احبه ما يحس بيا وكل يقول لي شعلي يكسر قلبي يوميا شو سوي يا ما ادري وسيلة تحبني ما تحبني يظل ساكت يعذبني ما يقبل يتجاوبني شو سوي يا ما ادري احبه ما يحس بيا وكل يقول لي شعلي يكسر قلبي يوميا وسيلة تحبني ما تحبني ظل ساكت يعذبني ما يقبل يجاوبني سوي لا ما أدري من ظلم أسهر الليالي وغني الويلي يا ويلي من ظلم أسهر الليالي وغني الويلي يا ويلي رد بحبك أتهنى وبد ما أبتعد عنا راحة ما شفت خلاها يجرح قلبي فوقها شنسوي لما أدري ومن نشتاق له أني وظل الشوق الثاني ظل معود إنساني شنسوي لما أدري كل زيناتي ينساها تبج عيوني خلاها يجرح قلبي فوقها قداني كل معود انساني شنسوي لما ادري ومن ظلم اسهر الليل وغني الويلي يا ويلي من ظلم اسهر الليل وغني الويلي يا ويلي رد بحبك اتهنى وبد ما ابتعد عنه راحه ما شفت اتهنى وبد ما ابتعد عنا